الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي علينا شيء من الكلام على آخر الآية السابقة، نتكلم عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. فمن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى أتم النعمة على داود الذي قتل جالوت، حيث آتاه الله الحكمة والملك والعلم، ومن فوائدها أن علم البشر محدود وليس شاملا ولا يمكن أن يكون شاملا، لقوله تبارك وتعالى هنا: وعلمه مما يشاء، ومن هنا للتبعيض، ويدلك على أن علم الإنسان قاصر قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كأنه يقول: لم يبقى عليكم من العلم إلا علم الروح، فأنتم لم تعلموا إلا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، وهي لا شك فيها فيما يتعلق بأفعال الله، ولا أظن أحدا يخالف فيها من أهل القبلة. لكن فيما يتعلق بفعل العبد، هل لله مشيئة في فعل العبد؟ اختلفت أقاويل أهل القبلة إلى ثلاثة أقاويل. منهم من قال إنه لا مشيئة لله في فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، ولا إرادة لله فيه ولا مشيئة. وهؤلاء هم المعتزلة الذين سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا لحوادث خالقين، الحوادث التي من الإنسان يخلقها الإنسان، والحوادث التي هي من فعل الله يخلقها الله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. طائفة أخرى قالت إن لله تعالى مشيئة في فعل العبد، ولكن العبد لا مشيئة له إطلاقا، وأنه مجبر على عمله، وأن عمله الإرادي الاختياري كعمله الاضطراري الإكراهي. وهؤلاء الجبرية من الجهمية وغيرهم، وقد ضلوا ضلالا بعيدا، ولا يمكن أن يستقيم قوم على هذا أبدا. لأن لو قلنا إن الإنسان مجبر لفعل الإنسان كل ما يريد من المعاصي، أو بعبارة أصح لفعل كل شيء من المعاصي والعدوان على الخلق، ثم يقول: أنا مجبر على هذا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قدم إليه السارق فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما قطعت هذا إلا بقدر الله. فقال له أمير المؤمنين عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. الثالث قول أهل السنة والجماعة أهل العدل والحق، قالوا إن الله سبحانه وتعالى له مشيئة في فعل العبد، وللعبد مشيئة، لكن إذا شاء العبد شيئا وعلم وفعله علمنا أن الله تعالى قد شاء، ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد. وهذا الحق، أي هذا هو الحق. واستمع إلى قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. و وقال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها بيان حكمة الله في تسليط الناس بعضهم على بعض، وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض. لو قدرنا أن أمة من الأمم سيطرت على الأرض كلها لفسدت الأرض، ولكانت هذه الأمة تتحكم في عباد الله، ولكن الله عز وجل بحكمته جعل الناس يدفع بعضهم بعضا، وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن فساد الأرض يكون بالعدوان والسيطرة على الخلق بغير حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له الفضل التام على العالمين جميعا، أما على المؤمنين فهو فضل دنيوي وأخروي. وأما على الكافرين فهو فضل دنيوي، وأما الأخروي فالرب جل وعلا يعاملهم بالعدل. ثم قال الله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك المشار إليه ما سبق ذكره من قوله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخر. آيات الله يعني العلامات الدالة على علمه تبارك وتعالى وقدرته وسلطانه. نتلوها عليك أي نقرأها عليك، لكن بواسطة جبريل، كما قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقوله بالحق أي بالصدق والعدل، فلا كذب في هذه الآيات ولا جور. وإنك لمن المرسلين، الجملة مؤكدة بإن واللام، أي إنك يا محمد لمن المرسلين. وآية رسالته صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي أوحي إليه، وهو قبل ذلك كما وصفه الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن هذا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله، ومن فوائدها إثبات، من فوائدها إضافة التلاوة إلى الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن المراد غيره، لأن المراد جبريل، لكن لما كان يتلوها بأمر الله صار كأن صحت إضافة التلاوة إلى الله عز وجل. ومن فائد الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، وأن وحي إليه حق، وأن رسالته حق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: وإنك لمن المرسلين. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده هو الرسول، بل هو من المرسلين، والرسل غيره كثيرون. وقد بين الله تعالى أنه أن منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصصه علينا، ولكن علينا أن نؤمن بجميع الرسل. كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.